وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل أخي في الله عن الأمور التي تعين الإنسان على استدامة الاستشعار بالآخرة، والجواب أن من أهم تلك الأمور أن يقدر الإنسان على مشاهد من تلك الآخرة، أن يقصر نفسه على مشاهد من تلك الدار، يقصر نفسه مثلا على القبر فيستدين ذكر القبر، يستدين ذكر القبر وحشة، ويستدين ذكر القلب ذمة، ويستدين ذكر القلب ضيقا. إذا استدام هذا الذكر أورثه ذلك صالح القول والعمل. يستدين كذلك موقفه بين يدي الله عز وجل وسؤال الله عز وجل عن بعض الأمور التي تهمه ويعايشها، فإن كان في وظيفة يستدين عند دخوله للوظيفة لقاء الله وسؤاله إياه عن لحظاته وأوقاته فيها، وإن كان مع أبنائه وأولاده استدام أثناء دروسه معهم سؤال الله إياه عن حقوقهم، وإذا كان مع إخوانه في الله وأحبابه في الله استدام سؤال الله عز وجل إياه عن نيته في جلوسه معهم. المهم أن يختار مشهدا من مشاهد الآخرة وموقفا من مواقفها حتى يكون القلب أفرغ ما يكون لاستيعابه واستدامة ذكره. والله تعالى يقول هذا القول ايضا يكتب الله على عهده الله تعالى وسؤال لماذا كان الكبراء والعلماء من اصحاب التابعين ومن في عصرنا هذا من العلماء يخافون من سوء الخاتمه ويخافون ان يكونوا اذكياء يوم القيامه عند الله تبارك وتعالى. نعم يخافون، لانه ليس هناك انسان يستطيع ان يعلم نهايته، وليس هناك انسان يستطيع ان يعلم عاقبته، ولو كان من اصلح العباد ولو كان من اتقى العباد، بل انه ما صلح العبد وما كان اقرب لله الا كان اشد خوفا منه. ولذلك قال بعض العلماء كل شيء اذا احببته واقتربت منه أنسبه وإلا الله عز وجل، فإنك كلما اقتربت منه كفت منه. ولذلك لما اقترب العلماء من الله كانوا أشد ما يكونون خوفا من الله، يخافون سوء الخاتمة، يخافون أيضا زلات الأسنان، يخافون زلات الأسماء والأبصار، لأنهم لا يأمنون أن تزل القدم بعد ثبوتها، فلذلك يخافون من سوء الخاتمة ويستشعرون لقاء الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل أن يكرمنا بما أكرمهم به من هذا الخوف الذي يدعو لطاعته ويحدد في مرضاته. والله تعالى آمين. يقول هذا إني أحبك في الله، أما بعد يا شيخ أنت ذم وأنا الآن على حافة الكرام مسلم يتلوث ومعاني من التفضل عن الإحساس وعن الفيديو والأفلام السريعة. يا شيخ انصحني على طبع الأفلام السريعة على الفيديو وغير ذلك، انصحني إلى رجوع إلى الله تبارك وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله. أخي تذكر هذا البصر الذي تمتعه بمحارم الله، وهذا النظر الذي تمتلك به حدود الله. تذكر الله عز وجل الذي نور لك هذا البصر، واستحي من الله عز وجل أن ينظر إليك في ظلمة الليل أو ضياء النهار وأنت آنس به في معصيته يسخره في معصيته. الله الله في هذا البصر الذي تمشي وتصبح والله ساقط عنك بسببه. اتق الله عز وجل في هذه المناظر، اتق الله عز وجل في هذه الصور التي تمتع بها بصرك وتسكن بها قلبك وتمرض بها فؤادك. الله الله في تلك الساعات التي جلستها واللحظات التي قضيتها. الله الله أن يأذن الله للأرض أن تلتقمه،

وأن تكثر الصوم حتى يطلع الصوم شهوتك، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الأمر الثاني أن تأخذ بالأسباب التي تعينك على ترك هذه المعصية، وقد أشار بعض الفضلاء إلى أن أهم الأسباب التي تعين على ترك هذه العادة ألا يجلس الإنسان وحده، أن يحاول الإنسان ألا يجلس لوحده وألا يأتي إلى فراشه إلا ساعة نومه وسعده ومصده، فبإذن الله عز وجل سيعينه الله على ذلك. السبب الثالث الذي يعينك على البعد عن هذه المعصية أن تبتعد عن الأسباب التي تحرك شهوتك، من سمع يدعوك إلى الحرام أو عين تدعوك إلى الآثام، فاجتهد بالبعد عن هذه الأمور، كالنظر إلى شيء يحرك شهوتك أو النظر إلى شيء يحرك غريزتك، فابتعد عن هذه الأسباب، وبإذن الله عز وجل سيكون في جميع هذا عملا لك على ترك هذه المعصية. العلاج الأخير: إذا بليت بهذه المعصية وتعاطيت هذه الأسباب فكن ولم يجد ذلك، وإن شاء الله أنها تبدي، ولكن إذا بليت بضعف فلم تستطع فأوصيك بأمرين. الأمر الأول أن لا تكثر من تلك المعصية، وأن تحاول بدل الإصابة مرة أن تصيب مرة، فمن عصى الله على من كان مبتلا بمعصية الله عز وجل على حاله. قال بعض العلماء: من كان مبتلا بمعصية الله على هيئة وحالة وقلل من تلك الهيئة والحالة كان ذلك جزء توبة إلى الله. فجدد حالك إذا بليت بهذه المعصية. أما الوصية الثانية فحاول قدر استطاعتك، إذا لا قدر الله وقعت أمام هذا الحرام فاجتهد أثناء فعله أن تحتقره وأن تتركه، فإذا غلبت لا قدر الله فبمجرد الإصابة تب إلى الله مباشرة، وإياك أن تتأخر في التوبة، فإن ذلك مما يعين على الاسترسال بالذنب تلو الذنب. والله تعالى أعلم. يقول هذه الفرائض فضيلة الشيخ: إني أحبك لله، أنا كنت أصير في رمضان وكنت أجامع زوجتي عدة سنوات، خرج من فضيلتكم، ماذا أعمل بعد هذه المصيبة التي أمكنها ليل نهار، وأنا الآن أحمد الله تعالى على طاعته وأنا ملتزم، وجزاكم الله خيرا عنا وعن المسلمين. أولا الحمد لله الذي هداك بطاعته، والحمد لله الذي بلغك بهذه الهداية السبيل محبته حتى ندمت عن معصيته وسألت عنا يجب عليك تجاهه. أولا يجب عليك الاستغفار الصادق، وهو أن تندم من جميع قلبك وفؤادك، وأن تحس بعظيم الحب الذي عصبت والحرمة التي انتهكت. ثم الأمر الثاني أن تكفر عما عصبته من تلك الأيام، تطالب بالكفارة عن كل يوم أصبت فيه بالجماع مع أهلك، وبناء على ذلك نسألك وأنت تكون على إحدى حالتين: إما أن تذكر الأيام التي فعلت فيها ذلك، 10 أيام، 20 يوما إلى آخره، فتجب عليك 10 كفارات أو 20 كفارة إذا كان 20 يوما، وقف على ذلك. الحالة الثانية أن لا تعلم قدرها، فحينئذ تطالب بغلبة الظن، يقال لك 20 يوما تقول كثير، نقول 10 مرات تقول لا قليل، نقول إذن 15، فتقدر قدرا معينا يغلب على ظنك أنك قد أصبت بحسبه، ثم تكفر بعد ذلك. والله تعالى. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبك لله، هل لي من حق إذا مع الوالد ولده من شهود مجالس الخير وحلق الذكر فإنه يقبل بين يدي الله عز وجل عن ذلك المنع. فإن كان ذلك المنع لا قدر الله كراهية للأخيار أو كراهية للطاعة فلا يلومن إلا نفسه. وإن كان ذلك المنع مؤقتا أو قصد به أسبابا معينة فكل يعده بين يدي الله. نعم إذا منعك عن طاعة الله تعلقت به بين يدي الله وكنت خصما له في حبسك ومنعك عن أمر يزيد في إيمانك بالله. والله تعالى مرها بالصلاة فإن استجابت الحمد لله وإن لم تستجب فلا خير لك في عشرتك معها. والله تعالى إن تركت الصلاة بالكلية فكافرة ولا يحل لك إبقاؤها ولا تمسكوا بعصم الكوافر. لا يحل لك إبقاؤها في عصمتك إذا كانت تاركة للصلاة بالكلية ولا يحل لك معاشرتها. ومن عاشر امرأة لا تصلي بالكلية فهو معاشر لكافرة والعياذ بالله. فلذلك إذا كانت لا تصلي بالكلية يجب عليك فراقها. وأما إذا كانت تصلي أحيانا وأحيانا تذكرها بالله فإلا فلا خير لك في الجلوس معها. والله تعالى يقول هذا السؤال السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إني أحبك في الله فضيلة الشيخ إني أحب الالتزام لهذا الدين وأتمنى أن أكون من المؤمنين ولكن هناك نزهة كثيرة ما أعاودني كلما تذكرت وارتبكت من الذنوب والمعاصي في الماضي القديم ضاق أمري وأحسست بذنب عظيم وإني أعلم من هؤلاء الذين يرتكبون المعصية بعد المعصية ولا يغيرون ولا يهدون مثل ما تجد من ذنب فما هو سبب أخيكم جزاكم الله خيرا. اعلم أخي في الله أن هذا الضيق الذي تجده من معصية الله إيمان قذفه الله في قلبك إيمانا أكرمك الله عز وجل به. فاحمد الله عز وجل على نعمته واشكره على توفيقه واستدم هذا الندم. فإن الإنسان قد يعصي الله عز وجل ثم يوفقه الله الندم يبلغه به مراتب لا يبلغها بكثير صلاة ولا زكاة. استدم هذا الندم فإن الله تبارك وتعالى قد يبلغك به درجة لا تصلها بقيام الليل وقيام النهار. والله تعالى يقول هذا السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما لا تقنع الأرض أو لا تقنع فكيف يرعى الله تبارك وتعالى حلالة النار هو أرحم الراحمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فقولك إن الله عز وجل قولك إنك لن تستطيع وضع وردك في النار وكيف يضع الله عز وجل عباده وهو أرحم الراحمين. هذا السؤال شبهة واردة شبهة تلد من ضعاف الإيمان والعياذ بالله. نعم إن الله عز وجل أرحم الراحمين ولكنه يرحم من يستحق ولا يرحم من لا يستحق. هل من الرحمة أن تأتي بإنسان عاصي فاجر وتتركه دون عقوبة ولا جزاء؟ لو أن إنسان في هذا الزمان جاء فسفك دم الحرام وجئنا نقتص منه وقال أحد الناس ليس لنا الرحمة أن نقتص منه فاستجبنا لذلك النداء هل كان هذا من الحكمة؟ تقول لا لأننا قد ورعنا الرحمة في غير موضعها فالرحمة بمن لا يستحقها ضرب من العبد، وأما بالنسبة لعفو الله عز وجل على من أساء فذلك محض فضله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله تعالى أعلم. علما لأنني حاولت أن أقترب لبعض الشباب المجددين فوجدت منهم يجب صلب وحده الورقة النفس الظاهرة مشاهدة ولاعبة وإنذار أشد ما يكون الإنسان كيف يمكن بها محبة الله تعالى أشعر أن الله يراجعني أسأل الله تعالى أن يصلني بكلامك يا شيخ. خير نعيم لك على ذلك أن تخلو بربك جل شأنه إذا لم تجد من الأخيار من يذكرك بالله الواحد القهار، فاستدن ذكر الله عز وجل، استدن تلاوة القرآن، استدن التدبر في كلام الرحمن، اتل كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار، واجعله عوضا لك عن تلك المجالس وعوضا لك عن كل آنس، وكن مع الله عز وجل، كن مع تلك الآيات وكن مع تلك العظات، فسرعان ما تثبت نفسك في تثابت نفسك أو تسارح نفسك إلى طاعة الله وتشمر في محبة الله وتتنافس في رضوان الله. نعم استدن تلاوة القرآن وتدبره فهو خير معين لك على ما طلب وخير معين لك على ما رجوت. أما السبب الثاني فإذا لم تجد من الأخيار من يذكرك فخذ من كلام العلماء ومن الندوات والمحاضرات ما يغسل فؤاد قلبك بالإيمان ويدعوك إلى محبة الرحمن ويثبت لك الجنان. استأخذ من هذه الأسباب ما يعينك على طاعة الله ومحبة الله، وأحبك الله الذي أحببتني فيه، والله تعالى. نعم إذا أخذ هذا المال الذي هو ثمرة ذلك المحل فإنه يستفضل به حوله إذا كان بالغا للنصاب ثم يزكيه بعد ذلك، هذا إذا كان المال قد بلغ النصاب، فيبتدئ مثلا بأول النصاب. لو أنه فتح المحل في يومنا هذا وكسب مالا يبلغ النصاب فيعتبر حوله من هذا اليوم فيزكي الخارج يضمه إلى رأس المال حتى إذا جاء نهاية الحول جمع جميع ما عنده من ثمرة ذلك المحل وزكاه زكاة واحدة، وأحبك الله الذي أحببتني فيه، والله تعالى. قبيلة الشيخ أوفي والدي بكل صغير ولم يكن والده وتوفي وهو لم يكن وقد اعتمرت له، هل يجوز أن أحج عنه وقد اعتمرت مثابة الله؟ نعم يجوز لك ذلك وهو من ذلك، والله يجيبك على ذلك كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمرأة الخزعمية: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية فيه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، والله تعالى أعلم. ما كنت حدث اللحية وإذا كان مقرما ما كنت استخدمها من عرضها وخلقها؟ إعفاء اللحية واجب وهو من سنن المرسلين وهدي النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله إلى يوم الدين. إعفاؤها واجب فمن أعفاها فقد أثيب، ومن لم يعفها فقد ارتكب حراما وهو آثم. أما تخفيفها أما الدليل على وجوبها فقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

أخي في الله الذي يظهر من سؤالك أن إيمانك ضعيف وتسلط عليك الشيطان من ضعف إيمانك، ولكن أبشر أخي في الله، استجد من خصال الإيمان وأحسن الظن بالرحمن وتعلق بالله عز وجل أن يعافيك من هذا البلاء الذي ابتليت به وأن ينصرك على عدوك إبليس، فإنك إن فعلت ذلك ازددت من الإيمان واستعذت بالله من الشيطان، فالغالب أن هذه الوساوس تزول عنك بإذن الله. هذا الذي نعت ضعفا في الإيمان تسلط الشيطان به عليك حينما غفلت عن طاعة الله وتقاعدت عن مرضاة الله فجاءك من هذا الباب، فأبشر بخير إذا تعلقت بالله واستجب الدعاء والعوذ بالله عز وجل من الخطرات والوساوس الرديئة، والله تعالى أعلم. تنصح من ينظر إليها وتذكره بالله عز وجل. ليس المهم أن تكسر الفيديو أو التلفزيون، إن كسرته جاءوا بأحسن منه، وإن كسرت واحد جاءوا باثنين، هذا ليس المهم. المهم أن تذكر القلوب بالله عز وجل، المهم أن تغرس الإيمان في القلوب وأن تهدي الناس إلى الله عز وجل حتى يبقى العبد بعيدا عن حب الله عز وجل وحرمته. هذا المهم، أن تذكرهم بالله وأن تذكرهم بفضلة الله وأن تبين لهم الأخطار والأضرار المترتبة على معصية الله حتى يترك المنكر عن قناعة. إن كسرت هذا البيت وكنت قادرا على تكسيره كأب وغيره يذهب الأمر لغيره ويجلس في مجالس أخرى ويستمتع به في مكان آخر، ولكن إذا غسلت القلب بالإيمان وأسكنته الخشية من الرحمن تركه في منزله وتركه في منزل غيره وتركه وهو وحيد خالٍ وتركه وهو مع الناس، هذا المهم، أن نذكر الناس بالله وأن نقوي الإيمان بالله في القلوب. إذا فعلنا ذلك جاءت الثمرات، وأما التكفير قد يأتي بمسببة أعظم، وقد يكون سببا في بذل المال لأعداء الله وهو ليس بعلاج، وإنما هو من أضعف العلاج، أن يكون العلاج عن قناعة وعن بصيرة، حتى إذا تركه تركه عن إيمان ومحبة للرحمن، والله تعالى أعلم. يقول هذا القرآن يا سيدي فعل الله لم يصيبك بالله، إن من إخوان في الله أو أخا في الله كان يلتزما كما يقول، ولكنه بعدما سار مع السوء انتكس فهل من طريقة التي يطيع بها يضيع على الله وجزاك الله خيرا. أولا كثرت المحبة فذكرت من المحبة، أشهد الله على حبكم فيه، فأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم جنة القدر رحمه. أخي في الله، هذا الأخ الذي بلي بالانتكاس أدعوه أن تذكره بالله عز وجل وأن تنصحه. أولا تختار وقتا مناسبا تعرفه يحب ذلك الوقت ويرتاح في ذلك الوقت فتأتيه وتزوره وتجلس معه وتسأل الله قبل أن تأتيه أن يعينه وأن يفتح عليه وأن ينور بصيرته، ثم تأتي وتجلس معه وتذكر بالله وتنصح بالله حتى إذا استطعت أن تذكر بالله ويتذكر تأخذه إلى مجال الإيمان، وإياك أن تتركه بعد النصيحة الوحيدة. هذا الشاب ما تسلط الأشرار عليه إلا حين يبتعد الأشرار عنه، هذا الشاب ما دام أنه أطاع الله ووجد لذة العبودية بالله لا يزال فيه خير إن ذكرته بالله، فذكره بالله أولا. الأمر الثاني إياك أن تنصحه أمام إخوانك. الأمر الثالث كيف تنصحه؟ تأتي إليه ويكون الهدف الذي تركز عليه أن تقطع رأسه من رحمة الله، أن تقول له لا نزال مسلم فيك أفضل، أنت إن شاء الله ذلك العاقل، أنت إن شاء الله ذلك المؤمن الذي سرعان ما يرجع ويتوب وسرعان ما يبذل ويميت. تذكر بمثل هذا الكلام، لأن أهم عائق يمنع المنتكس عن الرجوع إلى الله تقدير الشيطان له، فإن وجد أخا في الله يقطع هذا التقدير ويذكره بالله عز وجل وبسعة رحمة الله عليه قوي إيمانه وقوية محبته وصدق تعلقه بالله، وكان ذلك أدعى لرجوعه إلى طاعة الله. إياك أن تنصح أمام الناس وأن تقوي يقينه بالرجوع إلى الله عز وجل. والأمر الثالث أن يأتي غيره أو تنظر إلى أحد الناس إليه يأتيه بعده. ثم الثاني والثالث الذكرى، ثم الذكرى تعين على الذكرى، والله تعالى أعلم. طيب آخر كلمة نختم بها هذا النبي، الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن، أهل كتاب الله عز وجل، إخوانكم الذين احتسبوا عند الله عز وجل تحفيظ كتاب الله لأبناء المسلمين، ينتظرون منكم نبذ المساعدة وهي لكتاب الله. ومن أحب كتاب الله وأجله وغار على هذا الكتاب، ولا شك أنه أشد ما يكون حماسا لكي يكون هذا الكتاب في قلب كل مؤمن وفي قلب كل عبد من عباد الله عز وجل. فأعينوا إخوانكم أعانكم الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الثمرة تستخيل بين العبد وبين النار. قال صلى الله عليه وسلم اتق النار ولو بشق ثمرة. فاحتسبوا إخواني في الله لبذل أموالكم في طاعة الله ومحبة الله، وأسأل الله العظيم أن يتقبل منا ومنكم، والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم وبارك.